تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مساء هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم. إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان، سواء كان الاحتلام قبل الزوال أو بعد الزوال في أثناء النهار، لا يجب هنا المبادرة إلى الاغتسال، بل يجوز التواني والتأخير، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى. الاستبراء بالبول مستحب، إنه المجنب عندما يجنب يستحب له الاستبراء بالبول حتى يتنظف المجرى من المني. يعني عفوا سمحت السيد، البعض يقول إذا استبرأ بالبول قد يخرج المني ويعتبر مجنب، هكذا هناك شبهة تقول هكذا؟ نعم، لا يؤثر هذا في هذا الفرض، لا يؤثر. ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخير إلى ما بعد المغرب ما لم يكن ضرريا. المفروض هو بعد الجنابة بعد الاحتلام يستبرئ ثم يغتسل، حصل العكس، اغتسل بعد ذلك استبرأ. سمحت سيقول فالأحوط الأولى تأخير البول إلى ما بعد المغرب ما لم يكن ضرريا. يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول، النوم اللي يحتلم به هذا يعتبر النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو الثاني. الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث لعدم الفرق ما بين النوم الثالث والرابع والخامس. الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب. المجنب كما قلنا في الحلقة الماضية، فإذا أجنب ثم نام فاستيقظ بعد طلوع الفجر، هنا الصوم يصح بالنسبة للمجنب. أما في النوم الثاني والثالث فلا يصح الصوم إذا أفاق بعد طلوع الفجر. هذا بالنسبة للمجنب. سمعت السيد يقول يفتي الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب في هذا الحكم، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل، الصوم يكون صحيح مع عدم التواني في الغسل، وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأما معه أي مع التواني في الغسل فيحكم بالبطلان مع التواني في الغسل والتأخير، فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول. الثامن من المفترات إنزال المني بفعل ما، بفعل ما أي فعل، مثل الاستمناء مثلا، مداعبة الزوجة، التخيل، قراءة قصة مثلا مثيرة إلى آخره، بأي فعل يؤدي إلى إنزال المني. إذن الثامن إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، إلى نزول المني ما احتمال ذلك، يعني ما احتمال نزول المني وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بعدم نزول المني فحصل نزول المني بشكل اتفاقي، هنا الصوم صحيح. أو كذلك أيضا إذا سبقه المني بلا فعل أي شيء، كذلك أيضا يكون الصوم صحيح في هذه الحالة. التاسع من المفطرات الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، بالنسبة للجامد مثل التحاميل ونحوها، التحاميل لا تعتبر من المفطرات باعتبار أن هذا احتقان بالجامد، وإن كان هو مكروه هذا الفعل، ولكن لا يبطل الصوم. الذي يبطل الصوم هو الاحتقان بالماء فقط، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربا، كما إذا صب دواء في جرحه أو أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه. وكذا أيضا لا يبطل الصوم إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك. لماذا؟ لعدم صدق الأكل والشرب، هذا أولا، وثانيا لأنها وصلت إلى الجوف من غير طريق الحلق. يعني أفضل سماحة السيد هذا الدليل. نعم نعم. الحجة بعدم فطريته. نعم. نعم، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك أي مفطر بوصول الغذاء